اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إلى هنا أكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة يا إخوان، ثم نستأذن لأني مرهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي عند الشيخ حمدي بعد الظهر إن شاء الله. ماليش إلا يا أبو الكلام، هو الولا بس عايز دلوقتي المراحة أول. اللهم اجعلني معه في الجنة مع الأنبياء والصالحين بعد الظهر. الله يبارك لك الكلمات والله. ايش في طيب يعني العبره الكلام ده يعني لما اروح للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني معه في الجنة.